بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في باب الأمر والنهي، قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي وقال غير أبي الربيع عن أبي المصبح قال حدثني أبو أمية عمرو بن جارية اللخمي وقال غير أبي الربيع عن أبي المصبح. هذا فيه زيادة عن المصبح. قال في الحاشية: ما بين المعترضتين أثبتناه من هامش هاء نسخة. طيب. فأشار إلى أنه في رواية الرملي وجاء في ألف نحوه، غير أنه قال وقال غيره عن أبي المصبح. نعم. ولم نجد أحدا ممن روى هذا الحديث عن ابن المبارك ذكر أبا المصبح. طيب. أحسن عليكم. قال: حدثني أبو أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك، يعني بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، وللعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزادني غيره قال: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. قال المنذري: أنا أخرجه الترمذي وابن ماجه كذا. نعم. فقال الترمذي: حسن الغريب. وابو ثعلبه اسمه جرثوم، وابو ميه يحمد، هذا اخر كلامه. باسم ابي ثعلبه اختلاف كثير، قيل جرثومه وقيل جرهم وقيل عمرو وقيل لاش وقيل لاشو وقيل غير ذلك، وباسم ابي اختلاف، قيل لاشر ولاشب وجرم وقيل غير ذلك. يعني الترمذي قال: عبد الله المبارك وزادني غير عتبة، وذكر ما تقدم. عتبة هذا هو العباس بن عتبة بن أبي حكيم الهمدان الشامي، وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. ويحمد بضم الياء آخر الحروف وسكون الخاء وسكون الحاء وبعدها من مكسورة يحمد. المشكال على التخرج هنا، الخشني منسوب إلى خشن. أحسن الله إليكم. هو خشير بن عمر بن عمر البطن من قضاعة، وعمته بالشام، وفي وزارة أيضا الخشين. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ الألباني قال: ضعيف، لكن فقرة أيام الصبر ثابتة. لكن إيش؟ لكن فقرة أيام الصبر ثابتة. والشيخ شعيب هنا قال: حسن، عتبة بن أبي حكيم مختلف فيه، ورجحنا في تحرير التقريب أنه صدوق حسن الحديث. وعمر بن جارية اللخمي روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات. وعمر بن جارية اللخمي روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات، وحسن الترمذي حديثه هذا. وأبو أمية الشعباني روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، أخرجه ابن ماجه والترمذي من طريق عتبة ابن أبي حكيم بهذا الإسناد. وزاد البغوي يقول: ابن المبارك وزادني غيره قيل: الشح المطاع هو أن يطيعه صاحبه في منع الحقوق التي أوجبها الله عليه، وهو في صحيح ابن حبان. وأخرج ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلس أبو ثعلبة رضي الله عنه يحدث القوم ويتعاونون الحديث بينهم، يذكرون ما يتخوفون من الزمان على دينهم. قال: قلت: غفرا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إلى آخر الآية. قال: فزجرني أبو ثعلبة رضي الله عنه زجرة حتى قلت: ليت أن أمي لم تردني. ليت حتى قلت ليت أن أمي لم تلدني، وشق علي ذلك الأمر شديدا، وأردت القيام فأخذ بيدي فحبسني حتى تفرق القوم، فلم يبق إلا أنا وهو. فقال لي أبو ثعلبة: شق عليك ما صنعت بك؟ فقلت: إي والله. قال: كنا في حديث نتخوف فيه على ديننا، فجئت بهذه الآية فلم تجئ بتأويلها بعد. فلم يجئ هكذا عندي أحسن إليكم، فلم تجئ بتأويلها بعد. إنا نعرف ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فسيأتي زمان لا يؤمر فيه بمعروف ولا ينهى فيه عن منكر. وإسناده قوي، وهو يعضد رواية الشعباني، ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي بعده، وحديث أبي هريرة عند ابن حبان، ويشهد له أيضا أثر عبد الله بن مسعود موقوفا عليه عند أبي عبيد في الناسخ والمنسوخ. ما ذكر من خرجه، أحسن الله إليكم. ثم قال: ولقوله: إن من ورائكم أيام الصبر، شاهد من حديث عتبة بن غزوان أخي مازن بن صعصعة، وكان من الصحابة، أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات لكنه منقطع. ومن حديث عبد الله بن مسعود عند البزار، والطبراني في الكبير، وإسناده ضعيف. وقال شيخ الإسلام في فتاواه تعليقا على حديث أبي ثعلبة هذا: وهذا يفسره حديث أبي سعيد في مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر، بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب، سقطت إيش فإذا؟ أحسن عليكم. فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر، بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب، سقط التغيير باللسان في هذه الحال وبقي بالقلب. والشح هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم، وهو منع الخير وكراهته. والشح هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم، وهو منع الخير وكراهته. والهوى المتبع في إرادة الشر ومحبته، والإعجاب بالرأي في العقل والعلم. فذكر فساد القوى الثلاث التي هي العلم والحب والبغض، كما في الحديث الآخر: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وبإزائها الثلاث المنجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وهي التي سألها في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى. فخشية الله بإزاء اتباع الهوى، فإن الخشية تمنع ذلك، والقصد في الفقر والغنى بإزاء الشح المطاع، والقصد في الفقر والغنى بإزاء إعجاب المرء بنفسه. وقوله: أجر 50 منكم، قال في فتح الودود: هذا من في الأعمال التي يشق فعلها في تلك الأيام لا مطلقا. طيب، الحديث الأول، الحديث السابق، الحديث أبي سعيد، هذا حديث أخرجه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سبق هذا والحديث قبل هذا، وفيه أن إنكار المنكر على هذه المراتب الثلاث: تغيير باليد عند الاستطاعة، وهذا لولاة الأمور، وكذلك من أعطي صلاحية في التغيير، وكذلك الإنسان في بيته فيما يقدر عليه. والثاني ثم بعد ذلك ينتقل إلى التغيير باللسان، فإذا استطاع باللسان، وهذا للعلماء ولمن يستطيع ولمن عنده علم وبصيرة ينكر المنكر بلسانه، فإن لم يستطع فإنه ينتقل إلى الإنكار بالقلب، والإنكار بالقلب على كراهة المنكر في قلبه، ويظهر ذلك على وجهه، ولا يجلس مع أهل المنكر، ما يجلس معهم. وهذا فيه سؤال أبي ثعلبة، قول أبي ثعلبة الخشمي، قال أبو أمية الشعباني: سألت أبا ثعلبة الخشني، قلت: يا أبا ثعلبة، كيف نقول أو كيف تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم؟ يعني آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعض الناس يظن أن الآية تدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يضلكم من ضل إذا اهتديتم، كما بين ذلك الصديق رضي الله عنه، قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على وضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إذا رأوا منكر فلن يغيروه أو شكال عمهم الله بعقاب منه. بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ثم بعد ذلك لا يضلكم من ضل إذا اهتديتم. ولأنه لا يسمى مهتدا إلا إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. من الاهتداء الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بأن أمرتم ونهيتم، وإلا فلا يكون مهتديا. فقال أبو أمية يسأل أبا ثعلب الخشني عن هذه الآية، فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، إلى حد إلى وقوع هذه الأمور المذكورة في الحديث، وهي وجود الشح المطاع وهوى النفس والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذراع برأيه. وبهذا يكون الإنسان مهتديا إذا أمر ونهى، لكن إذا رأى شح المطاع وهو متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رميه، فإنه عليه يلزم نفسه ويترك أمر العامة، يعني في ظاهره أنه يترك الأمر والنهي، لأنه لا يفيد لوجود غلبة الشح وهوى النفس والدنيا المؤثرة وإعجاب كل رأي في رأيه. وقال هنا قال أما والله بل ائتمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، حتى تجد هذه الأشياء، حتى إذا رسح مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل رأي برأيه. فهنا دعا كالعوام، يعني هنا ظاهرا يسقط الأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في هذه الحالة لغلبة الشح المطاع ولغلبة الهوى ولإيثار الدنيا على الآخرة ولإعجاب كل ذي رأي من رأيه. فهنا عليك بنفسك ولعنك أمر العامة. قال فإن من ورائكم الصائم الصبر فيهن مثل قبض على الجمر. الصبر لأنه لوجود المنكرات التي لا يقدر على تغييرها، لوجود المنكر الذي لا يقدر على تغييره يلزم الإنسان في هذا الصبر والإنكار بالقلب. قال الصبر مثل قبض على الجمر للعاملين فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون ثعبه. فإنما ورائكم الصبر أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر العامل فيهن مثل أجر خمسين يعملون مثل عمله. وزادني غيره قال أجر خمسين منهم، قال أجر خمسين منكم. بعض الناس يظن أن هذا فيه تفضيله على الصحابة، لا، أجر مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله، يعني في هذا الأمر خاصة لأجر خمسين في صبره، في هذا الصبر. وليس المراد أن أفضل الصحابة، فالصحابة لا يصل إليهم أحد إلى فضلهم، مزية الصحبة لا يدركها من بعدهم. ولهذا لما حصل والصحابة بينهم أيضا متفاوتون، لما حصل بين عبد الرحمن بن عوف وكان من السابقين الأولين، وخالد بن الوليد وكان من أسلم بعد الحديبية وقبل الفتح، حصل بينهم سوء تفاهم وسب خالد عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد ومن معه. بعض الناس يظن هذه بعض الصحابة، هذا الخطاب كلهم صحابة. فقال لا تسبوا أصحابي، يعني لا تسبوا أصحابي الذين تقدمت صحبتهم، يخاطب الذين تأخرت صحبتهم. فهو الذي نفسي بيده، فهو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا التفاوت بين الصحابة، فكيف بمن بعد الصحابة؟ وإنما هذا يعني في هذا الشيء الخاص. في اللفظ الآخر قال أنه قال تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عونا، يعني فيكون يصبر في الصبر و ولا يجد على الخير عونا ويصبر و على طاعة الله ولا يكون مع الكثرة الكافرة في المعاصي، بل يصبر كالقابض على الجمر، يكون في هذه الحجر 50. والحديث كما سمعتم يعني فيه كلام من الصحة ومن الضعفة. قول حتى إذا رأيت، يعني هذا الخطاب عام لكل مسلم. الشح المطاع هو البخل المطاع، بأن أطعت نفسه وطوعه غيره. وقيل البخل مع الحرص، والشح عام، وقيل البخل بالمال، والشح بالمال والمعروف، ولهو التمع هوى النفوس، هوى النفس المتبوع. والحصل أن كل يتبع هواه، والدنيا مؤثرة يعني. يعني يؤثر المال والجاه على أمور الدين، مثلا على أمور الدين، ويعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني بغير نظر في الكتاب والسنة والإجماع، وترك الأخذ بالصحابة والتابعين. قولوا أيام الصبر وركب أيام الصبر، ذكر قال المعنى أنها أيام لا طريق لكم فيها إلا الصبر، أو أياما يحمد فيها الصبر، وهو الحبس على خلاف النفس، حبس النفس. الصبر حبس النفس. وقع في يقول بعض النسخ من ورائه أيام الصبر فيه مثل قبض الجمر. نعم. نعم. نعم. إذا حصلت هذه الأمور معناها لا فائدة فيه. إذا كان الأمور هي المسيطرة على الناس، هي السيدة من الناس، هو مطاع، هو متبع، وشح مطاع، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل رأي برأيه، هذا هو الغالب على الناس. إذا كان هذا هو الغالب عليهم فلا ينفعنا الأمر النهي. قال تعالى فذكر نفعت الذكرى. نعم. وذكر هذا بعد حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني أضعف المراتب. وليس معنى ذلك أن الذي لا يمكن بقلبه يكون كافر، لا، لا، أضعف الإيمان، أضعف الإيمان المترتب على هذه المراتب، على مراتب الأمر. فإذا أنكر بيده برئ، أنكر بلسانه برئ، إذا أنكر بقلبه يعني كره المنكر بقلبه فإنه لا يجلس، وإنما يخرج إن استطاع. سماه تغييرا. ها؟ سماه تغييرا. نعم. غيره بقلبه. تغيير ها؟ يعني كرهه وظهرت علامات على وجهه وقام عن المكان. نعم. لكن لابد من اجتماع الاوصاف يا شيخ احسن الله اليكم. ها؟ لابد من اجتماع الاوصاف الاربعه او واحده منها. الغالب أنها تكون يعني تكون مجتمعة. نعم لا بد نعم من اجتماعها حتى يستحكم الأمر. قد يكون يدافع الشح والهوى، لكن إذا الدنيا مؤثرة وأعجبك ذي ربيه ولا يمكن يعني أن إبعاد الناس عن هذه الأمر الدنيا مؤثرة وأعجبك ذي ربيه، في هذه الحالة يعني تكون الأمر يعني مستحكم. مناسبة هذا الحديث بعد حديث إيش أبي سعيد، حديث أبي سعيد فيه إنكار ومنكر ثلاثة للقادر وأن مراتبه ثلاث، وهذا الحديث فيه ترك إنكار ومنكر إذا عدمت، إذا لم استطع هذه المراتب الثلاث. لكن المنكر بالقلب لا لا لا بد منه، لأنه خاص بالإنسان. أحسن لكم، كيف يجمع بين هذا وبين حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي مر قبل حديثين، قبل ثلاثة حديث مر علينا؟ نعم. ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. نعم، هذا يعني هذا يعني حق القادر. هذا في حق ايش؟ في حق القادر. يعني يكون في المعاصي ثم لم يغيروا الا نعمه من قبل عنده. نعم، إذا كانوا يقدرون ثم سكتوا وتركوا الأمر بالعرف أنها منكر، ولكن في حق العجز إذا مناسبة هذا الحديث لحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد فيه أن إنكار المنكر على هذه المراتب الثلاث، وهذا الحديث فيه ماذا يعمل إذا عجز عن هذه إنكار المنكر بمراتب الثلاث. نعم، أحسن الله إليكم، ماذا يعمل؟ نعم، إذا عجز بسبب هذه الأمور المجتمعة هو مطبع وأعجب لكل رأيه والدنيا مؤثرة نعم. السلام عليكم، في كلام الحافظ ابن رجب ذكر في هذا الحديث وغيره في جامع العلوم والحكم في شرح حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. نعم، أحسن الله إليكم، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما حديث لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه فإنما يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه فإنه لا يتعرض حينئذ للأمر، وهذا حق. وإنما الكلام في من علم من نفسه الصبر كذا، وإنما الكلام في من علم من نفسه الصبر كذلك قاله الأئمة كسفيان وأحمد والفضيل بن عياض وغيرهم. وقد روي عن أحمد ما يدل على الاكتفاء بالإنكار بالقلب. قال في رواية أبي داود: نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم، وإن أنكر بيده فهو أفضل. وهذا محمول على أنه يخاف كما صرح بذلك في رواية غير واحد. إيش؟ قال في رواية أبي داود: نعم، نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم، وإن أنكره بيده فهو أفضل. وهذا محمول على أنه يخاف كما صرح بذلك في رواية غير واحد. وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه، وصحح القول بوجوبه، وهو قول أكثر العلماء. وإيش قال هذا؟ إيش؟ وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه، وصحح القول بوجوبه، وهو قول أكثر العلماء. وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال: يكون لك معذرة. وهذا كما أخبر الله تعالى، قال يقول لك، يكون لك معذرة، كما قال الله عنه في أصحاب السبت التي أخذت الحوت، قالوا معذرة إلى ربي، وأنهم صاروا ثلاث طوائف، قسم أنكروا وقسم سكتوا وقسم غيروا. فقالت الطائفة المغيرة للطائفة الساكتة، تقول الطائفة لم تعظون قوم الله ملكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. تقول الطائفة المنكرة معذرة، خرج بعذرة من الله ولعلهم يتقون. أولئك قالوا لم تعظون قوم الله ملكهم، هم ما أنكروا، هذا يدل عنهم منكروا، لكن يقولون لا فائدة في الإنكار عليه. فقالوا لهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهوا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. نعم، ذكر هذا أحسن إليكم. قال: وهذا كما أخبر الله تعالى عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع به، ففي سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني. وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع به، ثم ذكر هذا الحديث عند أبي داود. أحسن أوريكم حديث أبي ثعلبة. ثم قال: وقلت على فذكر إن نفعت الذكرى. حسن عليكم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: فبينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، فقمت إليه فقلت له: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: إلزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وكذا روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قالوا: لم يأتي تأويلها بعد، إنما تأويلها في آخر الزمان. وعن ابن مسعود قال: إذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض، فيأمر الإنسان حينئذ نفسه، فهو حينئذ تأويل هذه الآية. وعن ابن عمر قال: هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وقال جبير بن نفير عن جماعة من الصحابة قالوا: إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك حينئذ بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وعن مكحول قال: لم يأتي تأويلها بعد، إذا هاب الواعظ وأنكر الموعوظ، فعليك حينئذ بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وعن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية قال: يا لها من ثقة ما أوثقها، ومن سعة ما أوسعها. وهذا كله قد يحمل على أن من عجز عن الأمر بالمعروف أو خاف الضرر سقط عنه. وكلام ابن عمر يدل على أن من علم أنه لا يقبل منه لم يجب عليه، كما حكي رواية عن أحمد. وكذا قال الأوزاعي: مر من ترى أن يقبل أن إيش؟ أحمد كلام ابن عمر. وكلام ابن عمر يدل على أن من علم أنه لا يقبل منه لم يجب عليه، كما حكي رواية عن أحمد. وكذا قال الأوزاعي: مر من ترى أن يقبل منك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الذي ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان، ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها إيش حال؟ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الذي ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان، ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا عنها، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حق النساء أما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي، يشير إلى أيام الحيض مع أنها ممنوعة من الصلاة حينئذ، وقد جعل ذلك نقصا في دينها، فدل على أن من قدر على واجب وفعله فهو أفضل ممن عجز عنه وتركه وإن كان معذورا في تركه، والله أعلم. يعني مناسبة هذا الحديث قال حديث أبي سعيد أن في حديث أبي سعيد أنه يجب الإتيان بالمراسب كل مرتبة لما قدر عليها، وهذا الحديث فيه أنه يسقط الإنكار بمراتبه الثلاث عند وجود هذه الأمور، وجود الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ولهذا قال عليك بنفسك ودع عنك العوام، هذا يعني على تحسين الحديث، قول إذا رأيت الخطاب عام لكل مسلم ودع عنك العامة، يعني يلزم نفسك واترك الناس لعدم الفائدة، ويؤيد قوله تعالى فذكر نفعت الذكرى. ومن لم يصح الحديث يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد منه، لأن وأما كونه يقبل أو لا يقبل هذا ليس إليك. هنا قال فمن ورائكم أيام الصبر، يعني خلفكم أيام الصبر، أيام لا طريق لكم فيها إلا الصبر، أو أيام يحمد فيها الصبر وهو الحبس على خلاف النفس. يقال في بعض النسخ فإن ورائكم أيام الصبر فيه مثل قبض الجمر. ذكر عز الدين عبد السلام أنه قال ليس هذا على الإطلاق، بل هو مبني على قاعدتين، أحدهما أن الأعمال تشرف بثمراتها، والثانية أن الغريب في آخر الإسلام كالغريب في أوله، وبالعكس قوله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء من أمتي. رحمك الله. نعم الحديث بعده. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. في عند ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبولها. انفرجتم بالجيم. نعم أحسن الله عليكم. كما تنفرج المرأة عن قبولها لا تمنع من يأتيها. قالوا لا ندري. قال لكني والله أدري أنتم يومئذ بين عاجز وفاجر. فقال رجل من القوم قبح العاجز عن ذاك. قال فضرب ظهره حذيفة مرارا ثم قال قبحت أنت قبحت أنت. قال أحسن الله عليكم الشيخ حمود التويجري رحمه الله في إتحاف الجماعة قال وإنما قال حذيفة رضي الله عنه للرجل ما قال لأن العجز هو المطلوب في ذلك الزمان لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لأن العجز هو المطلوب في ذلك الزمان. العجز كذا؟ العجز هو المطلوب في ذلك الزمان. نعم. لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والحاكم. وذكر الإنفاق في أول الإسلام أفضل، يقول سلم خالد بن الوليد: لو أنفق أحدكم ذا أحد ذهبا يمد الحنطة. السبب فيها أن تلك النفقة أثمرت في فتح الإسلام، وإعلاء كلمة الدين كلمة الله ما لا يثمر غيرها، وكذلك الجهاد بالنفوس لا يصل المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين لقلة عدد المتقدمين وقلة أنصارهم، فكان جهادهم أفضل. ولأن بذل النفس مع النصر ورجاء الحياة ليس كبذلها مع عدمها مع النصرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كان لو تحقق عند سلطان جائر. جعله أفضل الجهاد ليأسه من حياته وأمنه على المنكر بين ظهور المسلمين وإظهار شعائر الإسلام، فإن ذلك شاق على المتأخرين لعدم المعين. وكذلك المنكر وكثرة المنكر فيهم كالمنكر على السلطان الجائر. ولهذا قال عليه السلام: يكون القابض عليه كالقابض على الجر. طيب، الحديث بعده. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا القعنبي أن عبد العزيز ابن أبي حازم. الآن مش الصحيح في مسألة تفضيل الأجر هنا؟ نعم، تفضيل الأجر في الصبر فقط للعامل، أجر 50 العامل، لأنه سيصبر، يعني أفضل الصحابة في الصبر على فضل صحة الحديث، وليس المراد فضل العام في كل شيء حتى الصحبة، لا، الصحابة أفضل في مزية الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم والإنفاق والدعوة إلى الله، لكن هم يفضلون في هذا الخاص لها 51 في كون الصبر، كون كقابض على الجبر، لأنه لا يجد معينا. يعني في هذا الفعل معين؟ نعم، بس في هذا، فيها هذا بخصوصه، وليس المراد. بعض الناس فهم أنه يفضل الصحابة، لا، الصحابة لهم مزايا، لهم أعمال لا يصل إليها، منها مزية الصحبة، هذه لا يمكن لا يصل إليها أحد من بعدها. ولهذا لما أراد بعضهم أن يفاضل بين معاوية بن أبي سفيان وبين ورع عبد العزيز عمر بن عبد العزيز وعاده، بين قال جاء الغبار الذي دخل في أنف معاوية في الجهاد مع يعدل في عمر ورع عبد العزيز عمر بن عبد العزيز وعدله، وإن كان يعني هو قد يفوق مثل من بعدهم، مثل قد يفوق عمر بن عبد العزيز يفوق في ورعه وعدله، يفوق بعض الصحابة، لكن مزية الصحبة لا يدركها، مزية الصحبة ومزية الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم والتبليغ عنه والدعوة والجهاد معه. نعم، أحسن الله. نص الحديث العامل فيهم مثل عجل 50 رجلا يعملون مثل عملهم، إيه ليس العامل، إيه يعملون، نعم هذا نعم نعم يعملون مثل عملهم. نعم، أحسن الله. قال: حدثنا القعنبي. حتى الحديث المطلق اللي ما فيها يحمل المطلق المغيد، وبين أنه ليس المراد أنه أفضل من الصحابة في الصحبة والجهاد والإنفاق والدعوة وتبليغ الإسلام. نعم، الله يحسن إليك. وكذلك الفضل الخاص لا يعني مطلق الفضل. نعم نعم نعم، يعني المزية الخاصة أو لا تقضي على المزايا العامة، مثل الآن الصحابة أو حتى الأنبياء لهم مزايا، مثلا موسى له مزية التكريم الله كلمه، وإبراهيم ومحمد له مزية الخلة، جاء أول من يكسى في موقع النعمة إبراهيم، والنبي صلى أول من شق عنه القبض، فكون مثلا إبراهيم له مزية لا ليس معناه أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بعض الصحابة اللي حصل على مزية لا يدل على أنه أفضل من غيره، لكن له هذه المزية، ويكون الثاني اللي أفضل منه له مزايا في غيرها، له مزايا متعددة. وكذلك هنا لو أجروا 50 منكم يعملون مثل عملهم، لكن المزايا الأخرى لا يمكن أن يلحق الصحابة، مزية الصحبة، مزية الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، مزية الإنفاق، مزية تبليغ الإسلام. نعم. قال حدثنا القعنبي أن عبد العزيز ابن أبي حازم حدثهم عن أبيه عن عمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان، أو قال: أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. قال أبو داود: هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. قال المنذري وأخرجه النسائي. إشكال عليه. قال: إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجه وهو في مسند أحمد، وانظر ما بعده، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حبان أدرجه تحت قوله: ذكر ما يجب على المرء من لزومه خاصة نفسه وإصلاح. هذا ابن ماجه هو ابن حبان أحسن الله. إيش قول؟ وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن حبان أدرجه تحت قوله: ذكر ما يجب على المرء من لزومه خاصة نفسه وإصلاح عمله عند تغيير الأمر ووقوع الفتن. ذكر ما يجب على الإنسان فيه، ما يجب على المرء من لزومه خاصة نفسه. نعم. وإصلاح عمله عند تغيير الأمر ووقوع الفتن. وإسناده صحيح على شرط مسلم. قوله يوشك يعني أو يأتي، يوشك أن يأتي، يوشك أن يأتي، يوشك أن يأتي بزمان، يوشك من الراوي، لكن ما قال شك كان بمعنى يقرب. كيف بكم بزمان أو يوشك، يعني الراوي شك، قال كيف بكم بزمان أو قال يوشك أن يأتي بزمان. يغربل فيه الناس غربلة، يعني يذهب خيارهم ويبقى أراذلهم، كان نقي بالغربال في ذلك الزمان. غربلة تبقى حثالة وغراب الناس، يعني يبقى أراذلهم، يذهب الخيار ويبقى الأراذل، تبقى حثالة من الناس قد مرجت أو مرجت ضبطها مرجت أو مرجت مرجا مرجو أو مرجا باب تعب أو مرجا باب فتحة. قد مرجت تبقى يعني ذهب الأخيار وبقي الراذل، قد مرجت عهودهم وأماناتهم، يعني ما يلتزمون بالعهود ولا بالأمانات، واختلفوا بينهم اختلاف ونزاع وشبك بين أصحابه. قال: كيف تأمر بين أصحابه؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم، مثل ما سبق في الحديث السابق. إشكال على تخريج الحديث. إسناده صحيح. قال: إسناده صحيح. أيضا هذا يكون شاهد الحديث السابق، وهي أنه إذا مرجت العهود والأمانات وكثر الاختلاف ولم يكن للناس عهود ولا أمانات، فإنه في هذه الحالة يقبل على نفسه ويصلحها ويترك الناس. قول مرجت هي مرج فتح الميم وكسر الله، مرجت هنا ما ذكر ضبط آخر. اختلطت وفسدت عهودهم وأمانتهم، لا يكون أمرهم مستقيما، بل يكون كل واحد له طبع وعلى عهد ينقضون العهود ويأخذون الأمانات. شبك بين أصابعه يعني يمرز بعضهم ببعض. وتلبس أمر دينهم فلا يعرف الأمين من الخائن ولا البر من الفاجر. قال ما تعرفون يعني ما تعرفون كونه حقا الزموه واتركوا ما تنكرونه ما ترون أنه منكر حق. نعم فهو كالحديث السابق. نعم بعده أحسن الله إليكم. حدثنا هارون قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن هلال بن خباب بن أبي العلاء قال حدثني عكرمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك قال ألزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. طيب قال المنذري أخرجه النسائي في إسناد هلال بن حباب أو خباب سيد هلال بن حباب الصواب خباب خباب أبو العلاء وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين قال أبو حاتم الرازي ثقة صدوق وكان يقال تغير قبل موته من كبر السن قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد قال أبو جعفر العقيلي كوفي في حديثها وهم وتغير بآخره وذكره الحديث هنا ضبطه بالحاء وحباب بفتح الهاء الحاء المهملة وتشديد الباء حباب بعد الألف باء أخرى بعد الألف باء أخرى حباب مو خباب حباب ضبطه بالحروف الآن. السلام عليكم في التقريب إشكال قال بمعجمة وموحدتين معجم يقول معجمة خاء وموحدتين خباب ايه قالوا ولا مشددة ولا ولا مهم خباب مشددها الباء ما ذكر شددوها في ال ولكن طيب بضبط هنا ضبطه قال هنا قال حباب بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة حباب بعد الألف وبعد الألف باء أخرى يعني صريح هذا. طيب شوف غير الله في أول الشرح حسن عليكم قال عن هلال بن خباب ها؟ في أول الشرح قال عن هلال بن خباب بمعجمة وموحدتين الشارح نعم وين أول الشرح الحديث أحسن عليكم إيه؟ عن هلال بن خباب بمعجمة وموحدتين إيه بمعجمة واحدة كيف هذا كلام الشاعر لكن هذاك الشاعر ها هذاك الآخر كلام المنذري أحسن إيه نعم حتى المنذري يقول حباب هنا برسلان كذلك الأخصيلي برسلان قال بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة الأولى المنذري حباب حباب هنا بالحال مهمل ما في ما في ما في عندك خاء لا عندنا حاء وضبط في آخره قال بفتح الحاء المهمل وتشديد الباء حباب لكن في أول الشرح ضبطه بمعجم ومحدثين طيب راجع ليس من أجل التقريب من اسمه هلال بن حباب بالحاء ما فيه اي ما فيه من أين جاء الضبط هذا؟ هو كأنه دخل عليه. يراجع الأخرى. في الحاشية أحسن الله إليكم، حاشية الشرح، حاشية عون المعبود، قال قوله بفتح الحاء المهملة هكذا في نسخة المنذري وهو وهم من قلم الناسخ، فإن هلال ابن خباب بالخاء المعجمة كما في التقريب والخلاصة وعامة الكتب. من يقول هذا؟ هذا ظهر الشارح نفسه أحسن الله إليكم في الحاشية. الشارح؟ طبعا الهندية في حاشيتها كتب حاشية عون المعبود؟ نعم أحسن الله. شو يقول؟ قال قوله بفتح الحاء المهملة هكذا في نسخة المنذري وهو وهم من قلم الناسخ، فإن هلال ابن خباب بالخاء المعجمة كما في التقريب والخلاصة وعامة الكتب. كفانا ما قلت التقريب والخلاصة وعامة الكتب. طيب سم الحديث بعده. أحسن الله عليك. ما يكون يعني كالحديث السابق إنه الأمر المعروف والمنكر لا بد منه، لكن إذا وجد في الأمور سقط الأمر المعروف. إذا رأى أن اسمرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا مختلفين في هذه الآلة، إلزم نفسك أو بيتك وأملك عليك نفسك، ودع ما تعرف ودع ما تنكر يعني في نفسك أنت، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. يعني هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على هذا. نعم، يشد بعضها البعض ويشد بعضها بعضا، تدل على أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الأصل. لكن إذا وجدت هذه الأمور، الدنيا مبثرة، أجاب كل نفس بنفسه فهو متبع، شح مطاع، مرجت العهود، خفت الأمانات، فإنه في هذه الحالة يسقط. ويريد قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، نعم، يقول هذا الجمع بين النصوص، وإلا يمكن بعض العلماء يرى أنه لا بد من الأمر. لا بد من الأمر والنهي، والهداية بيد الله، أنت كنت تأمر وتنهى، ومن نهى بلسان فقد غير بلسان. نعم، غير بلسان. بعض من أخسرك يحمل الصبر الذي جاء في أيام الصبر الأمور به على الشهوات، الصبر عن الشهوات، فهل الصبر على الشهوات؟ الشهوات محرمة يعني. إيه في تلك الأيام لا الصبر على يعني على ما على آثار الإنكار لو وقع منه، لا على الصبر على الأذى لو وقع منه، فهل هذا أولى بالدخول في الصبر على الشهوات؟ نعم، المحرم نحن يصبر لا بد منه، لأن إذا أصبر على الشهوات هو المحرم، كيف يصبر على يعني على استقامة على طاعة الله وترك المنكر مع وجود المعين ومع وجود الفتن اللي حوله؟ لا بد من هذا. نعم، ويؤيد الحديث الصحيح البخاري يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا في وقت الفتن، يعني الإنسان يعني خاف على نفسه ولا يجد من يعين على الخير. وهذا الحديث فيه يعني فيه معناه أن الخير نزع من المدن والقرى، ولا فيه جمعة ولا جماعة ولا آمر وناهي، فحينئذ يفر إلى البوادي ويتبع شعف الجبال وفرد منه الفتن، ويأتي ويكون مفارق الناس، لأن فارق الناس سلم له دينه، وإذا جاءه الناس يعني أفسدوا عليه دينه. حين يأتي قول الشاعر عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير، أو الذئب فاستأنست بالذئب إذا استأنس مع الوحوش أو الذئب فاستأنست بالذئب دعوة وصوت إنسان فكدت أطيره لا يريده لا أفتنه عن دينه. والحديث البخاري يوشك أن يقول خير ما المرء شعف غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري في الصحيح. وهذا قال العلماء في آخر الزمان إذا فسدت القرى والمدن وليس فيها أمر ولا نهي وكثر المنكرات وخاف على نفسه فحينئذ يكون في البادية. أما غير ذلك لا، التعرب في البادية من الكبائر، كونه يكون إيش يكون في البادية ويترك الجمعة والجماعة ويكون عنده الجفاء ويفوته العلم والتعلم هذا من الكبائر. جاء في الحديث في بعض الحديث التعرب يعني يكون عربيا في الفتنة. حسن عليكم، إذا وجب عليه اعتزال الناس عند فساد الزمان هل يسقط عنه بر الوالدين وصلة الرحم؟ يفعل ما يستطيع، قد يكون معه أو يأتيهم في أوقات. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في وقت القتال بين معاوية وعلي رضي الله عنه اعتزل وذهب إلى البادية وقال إن النبي أذن لي في البدو، هكذا اعتزل فريقين الصحابة منهم من تبين له الأمر أن الحق مع علي وهو خليفة الراشد اللي بقى يعني أكثر أهل حل العقد، فانضموا إليه عمل بقول الله تعالى وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وهذا عليه عامة الصحابة. ومنهم من لم يتبين له الأمر واعتزل الفريقين، منهم سلمة بن الأكوع وأسامة بن زيد لما قتلوا شدد عليه النبي قال قتلهم بعدما قال لا إله إلا الله استفاد بعدها، ومنه ابن عمر وجماعة سعد بن وقاص وجماعة كلهم اعتزلوا الفريقين لم يتبين لهم الأمر. والشاهد سلمة أنه ذهب فادية وقال إن النبي أذن لي في البدو، فهذه الحديث الثلاثة كلها يشد بعضها بعضا يدل على أن الأمر هو الأصل، ولكن إذا وجدت هذه الأمور سقط الأمر المعروف واعتزل الناس وقام بإصلاح نفسه وترك أمر الناس. ومن قوله تعالى فذكر نفعت الذكرى، نعم. ومن العلماء من قال ذهب إلى أنه لا يسقط في حال من الأحوال، وأن عليه أن يفعل ما يستطيع منها عملا بالنصوص التي فيها الأمر والنهي، وأن الأمر والنهي لا بد منه. ولهذا أبو داود هذا الباب قال باب في الأمر إيش؟ باب في الأمر والنهي، باب الأمر والنهي، باب الأمر والنهي، يعني متى يأمر ومتى ينهى. دل حديث أبي سعيد أنه يأمر وينهى، ودلت هذه الحديث الثلاثة أنه لا يأمر ولا ينهى في هذه الأحوال عند حصول هذه الأمور. وكأن هذه حصول الأمور يكون معها ترك الجامعة الجمعة والجماعة، أما إذا كان في جمعة وجماعة فالخير موجود، في جمعة وجماعة وفي أذان، والأذان أمر معروف أنه عن منكر، لكن إذا ترك الأمر معروف أنه عن منكر نعم. ولعل هذا يكون في يعني بعد وجد أشراط الساعة الكبرى، سيأتي إن شاء الله لعل الأربعاء إن شاء الله الكلام في أشراط الساعة في النظمة السفاردية، وأنه بعد حصول هذه الأشراط الكبار تحصل أمور عظيمة عند طلوع الشمس من مغربها وطلوع الدابة، وكذلك حصول الفتن في المهدي وفي وقت الدجال، خروج الدجال. وكذلك القرآن، ينزع القرآن من الصدور ومن السطور والعياذ بالله، والدخان، وكذلك أيضا هدم الكعبة وأنه من آخرها والعياذ بالله. كل هذه أمور عظيمة، نعم، تدل أنه قد يكون في بعض هذه الأزمنة أنه لا يكون لك أمر ولا نهي، ومرجت عهود الناس وخفت، وصار كل واحد معجب بنفسه، ولا آمر ولا ناهي. في هذه الحالة يسقط الأمر والنهي. نسأل الله السلامة والعافية من مضلة الفتن. نعم. شو الحديث؟ لا زائد، لا تزال طائفة من أمتي على الحق. نعم نعم، هذا في بشارة، في بشارة أن الحق باقي، وأنه يعني لا يكون هناك ضياع للحق، بل الحق باقي، تكون عليه طائفة، ويكون من هذه الطائفة الذين يصبرون على الفتن أو يستقلون بخاصتهم ويدعون أمر العامة، هم هؤلاء الذين على الحق. قال عليك ليمتثل هذا، عليك بنفسك ودعاك أمر العامة، هذا يكون من الطائفة التي على الحق، هم من الطائفة على الحق. هؤلاء الأفراد والقلائل الذين عندهم بصيرة، ولكن فسد الزمان ولم يجدوا أحدا يسمع يمتثل الأمر ولا ينتهي عن النهي، بل كل معجب بنفسه وكل مؤثر دنياه، وكل يتبع هواه، وكل عنده شح مطاع، إلا أفراد القلائل. فالأفراد القلائل هؤلاء اللي يعيشون بين الناس هم من الطائفة المصورة، هم من الطائفة المصورة. نعم نعم، كذلك الذي يخرج على الدجال يقتل الدجال ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقال الدجال يقول ما زدت فيك إلا بصيرة. كذلك في أيام الدجال فتن عظيمة، ما يصبر إلا القليل، لأنها يحصل فيه ابتلاء، فيها يعني خوارق عادة، مع الخوارق مع الدجال، يعني أمور فيها اشتباه وفيها فتنة، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقتل الرجل يقطعه نصفين يمشي بين قطعين ثم يقوم فيستقيم، ومع صورة الجنة والنار. هذه ما فتن العظيمة، ولكن تبقى طائفة من الناس على الحق. نسأل الله السلامة. فهذه الحديث الثلاثة والأربعة كلها يشد بعضها بعضا، ويكون المناسبة هذه الترجمة، قال بهم في الأمر والنهي، الأمر والنهي لا بد منه، الداعي يأمر نفسه وينهى، ويأمر غيره وينهى عن نفسه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر نفسه بالمعروف وينهى عن المنكر، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا هو الأصل. فإذا حصلت هذه الأمور سقط الأمر. فكان المسيح قال باب الأمر والنهي، متى يكون الأمر والنهي قائما، ومتى يكون العجز يسقط بالعجز عنه. ولهذا كان الحين كله داخل تحت هذا الترجمة، باب الأمر والنهي. نعم، الحديث اللي بعده. وين الشهادة المائدة؟ لا، آية المائدة هذه عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا أمرتم ونهيتم. فسرها الصديق قال تحملون على غير تأمين. بعض الناس يظنون أنه يسقط الأمر، والآية لا تدل على أنه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا أمرتم ونهيتم، لأنه ما يكون مهتدين إلا إذا أمروا لها. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني بل إذا أمرتم ونهيتم فلا يضركم بعد ذلك من ضل، لأنه إذا لم يأمروا لا يكون مهتدين إلا إذا أمروا لها. قال لا يضركم إذا اهتديتم. متى يكون مهتديا؟ إذا أمروا لها يكون مهتديا. نعم، الصديق خطب الناس وقال يا أيها الناس، وقال هذا أنه تحملون على تأويلها، وإني سمعت الرسول يقول إن الناس إذا رأوا منكرا فليغيروه أو شكاً يعمهم الله بعقاب من عنده. فبعض الناس يضع على غير تأويل، يظن أنها فيها ترك الأمر والنهي، والآية ما فيها ترك الأمر والنهي. الآية فيها أن الإنسان لا يضره ضلل من ضل بعد الأمر والنهي، لأنه يكون حينئذ مهتديا، ولا يكون مهتديا إلا بالأمر والنهي. ها؟ والذي قال الصديق بل يتمر وتنهى عن المنكر، وقال الرسول بل يتمر بالعرف وتنهى عن المنكر. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد ابن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو قال أمير أو قال أمير جائر. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه، هذا آخر كلامه، وعطية العوفي لا يحتج بحديثه. في عطية العوفي بس شغيره اشكال عليها مشعيل. قال صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي، وأخرجه ابن ماجه والترمذي من طريق إسرائيل بن يونس بهذا الإسناد، وهو في مسند أحمد ومسند الحميدي ومستدرك الحاكم ومستدرك الحاكم من طريق آخر، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ولكنه يصلح للمتابعة فيتقوى به حديث عطية العوفي، فهو حسن إن شاء الله، وله شاهد من حديث طارق بن شهاب عند النساء في الكبرى وإسناده صحيح، فإن طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه ومراس. وله شاهد إيش؟ وله شاهد من حديث طارق بن شهاب عند النساء في الكبرى. نعم. وإسناده صحيح، فإن طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه ومراسيل الصحابة حجة. وآخر من حديث أبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه وأحمد، وإسناده حسن في الشواهد. ثم ذكر كلام الخطابي أحسن لك. ذكره الشارح. كلام الخطابي موجود في الشرح. ها؟ قولها فأفضل الجهاد هنا. السلام عليكم. قوله أفضل الجهاد من أفضله بدليل رواية الترمذي إن من أعظم الجهاد. قوله كلمة عدل، وفي رواية لابن ماجه كلمة حق، والمراد بالكلمة ما أفاد أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من لفظ أو ما في معناه ككتابة ونحوها. قوله عند سلطان جائر أي ظالم، إنما صار ذلك أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو كان مترددا بين رجاء وخوف لا يدري هل يغلب أو يغلب، وصاحب السلطان مقهور في يده، فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف وأهدف نفسه للهلاك، فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف. قاله الخطابي وغيره. قوله أو أمير جائر الظاهر أنه شك من الراوي. نعم، هذا أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، هذا من يعني من أفضل الجهاد من الأمر المعروف منكر، لأنه يعرض نفسه للتلف، لكن لأنه الآن هذا ليس بواجب عليه عند العجز، مع العجز، مع العجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد بين المراتب، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن صدق. فهذا الذي يتكلم بكلمة حق عند السلطان الجائر له رخصة في أن لا يتكلم، لكنه تكلم، تجاوز الرخصة وأخذ بالأفضل وما يشق على النفوس. فصار بهذا أفضل الجهاد، كلمة حق، كلمة عدل في الأرض، كلمة حق عند السلطان الجائر، لابن ماجه كلمة حق. نعم، لعل أقف على هذا. أحسن الله عليكم. الآن بعضهم يستدل بمثل هذا الحديث على الإنكار العلني على الولاة والأمراء. إنكار إيش؟ بعضهم يستدل بهذا الحديث على الإنكار العلني على الولاة، فكيف يرد عليهم أحسنك؟ يرد عليهم هناك في أدلة، في أدلة خاصة بأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، ولا والنصوص التي فيها الأمر باجتماع الكلمة والحديث التي مر من عمله شيء يكرهه فليصبر، فإنهم فرق جماعة الشمر فمات فميتة جاهلية، وحديث عوف بن مالك الأشعري عند مسلم خيار أمتكم والذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أمتكم والذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونهم ويلعنونكم، ولا يرسل أفلا نبذهم بالسيف ما داموا شرعت الآن؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال ما لا من عليه بال فرآه يأتي شيئا معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزل ندا من طاعة. إذا كانت هذه الكلمة تؤدي إلى نزع الطاعة وإلى التفرق والاختلاف وإلى الخروج، لا، فلا يعارضها. وقد يقول هذه الحديث تدل على ضعف الحديث هذا بعد، لكن يمكن يعني يجمع بينهما بأن هذا كلمة العدل يعني في أمور لا يترتب، في أمر لا يترتب عليه يعني الخروج على ولاة الأمور وتهيج الناس، يعني في أمر خاص من الأمور التي لا تتعلق باجتماع الناس، اجتماع كلمتهم. الحديث هذا كثيرة في هذا مستوى الخروج، الرد على ليس على يعني عندي يعني بينه وبينه، لا على القرب، تدل على القرب ولا لا؟ لا، أفصاص الجهاد يشعر عند السلطان. نعم، يحضر وزراءه وخدمه، ما يكون سلم. أفصاص الجهاد كلمة إيش؟ كلمة عدل عند سلطان جائر. العندية ذي هذه العندية يعني قرب يعني ولا؟ نعم، عنده يعني يسمعها، يعني كلام معه، وليس المراد أنه كلام مع غيره. وش الفائدة من غيره؟ هو الذي يملك، هو الذي بيده، هو الذي بيده التغيير، أليس كذلك؟ فيحمل على شيء لا يتسبب في خروج الولاة، يعني في أمر خاص. ولو قيل أنه معارض لها فالحديث مقدم عليك في الصحيح، في الصحيح مقدم على الحديث هذا. كنت تدل، قد يقال تدل على ضعف هذا الحديث، إلا ممكن الجمع بينهما، لأن إذا تعرض الحديث فيكون يعني الفقيه ينظر يجمع بينهما، إن ممكن الجمع بينهما هذا هو مقدم، لأنه عمل بالحديث من الجانب، فإلا ممكن ينظر المتأخر فينسخ المتقدم، فإلا ممكن يرجح للترجيح، فإلا ممكن توقف. فإذا قلت الترجيح الآن والحديث هنا، الحديث كثيرة الصحيح الصحيحين خالف هذا الحديث، لكن لو قلنا أنه في شيء خاص لا يتسبب فيه الخروج على ولاة الأمور، في شيء خاص يعني من الأمور الخاصة التي لا تتعلق بأمور الناس ولا، وتلك عامة في فيما في الخروج على ولاة الأمور، ما يكون سبب الخروج على ولاة الأمور هذا ممنوع بالأحاديث الصحيحة، وهذا في شيء خاص لا يتعلق به شيء من الخروج على ولاة الأمور. ممكن إذا أمكن الجمع بينهما يكون هذا هو الجمع بينهما، وإلا ممكن فالعمل الحديث. نعم أحسن لك، يكون فاعله من الخوارج القاعدة، لأن بعضهم ينكر أصلا وجود. نعم، هل يكون فاعله يعني المنكر العلني هل يكون من الخوارج القاعدة؟ لأنه بعضهم ينكر أصلا، يقول ما في شيء اسمه خوارج قاعدة. قاعدة؟ إيه، عثمان الأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ما سبب الخروج عليه؟ الإنكار. جاء وأنكروا وقالوا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، وأخذت الزكاة على الخيل وكذا، وقصرت أتمت الصلاة في السفر وكذا، وفعلت هذا هو سبب الخروج. كلام العلني هو سبب الخروج، لو الكلام العلني ما ثم جاءوا فخيرا وحاطوا وقتلوا. المهم أنه تحمل على شيء لا تعلق به، إما يكون بينه وبينه مثل ما قال بعض السلف لما قيل بعض الصبح هل أنكرت على عليه، قال إني أنكر فيما بيني وبينه من أن يعني أفتح على الناس أمر شر، قد يكون إذا كنت تحمل على أنه إما بينه وبينه أو في أمر خاص لا يتعلق يعني ب يتعلق ب يعني الولاء ولياء الأمور والاجتماع معهم والشقاق والنزاع وذكر المثالب، تكون فيها من خاص إما فيها من خاص أو تكون فيها في شيء بينه وبينه خاص إذا أمكن لا يطلع عليه أحد. نعم نعم، لكن الصحابة لا يقاسم غيره، الصحابة لهم أقول الصحابة لهم كلمتهم والناس لهم احترامهم، والصحابة لهم يعني مكانهم مزية لا يقاسمون بغيرهم. أحسن إليكم، في سؤال يقول ما حكم إفشاء المنكرات ودعوى إنكارها بالنشر في وسائل الإعلام؟ هنا ما يصلح مثل ما سبق الشيء اللي سبب يعني في الخروج على ولاة الأمور أو تعذيب الناس هذا لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي أن يكون علنا، وإنما يكون إيش، يكون أهل العلم وأهل البصيرة هم اللي يتولون هذا، يكون بينهم وبين ولاة الأمور، ولا ما ينبغي أن يكون أمر على الأنصار. وسائل اتصال الحديثة كل يكتب كل هب ودب، وأكثرهم ليس عنده بصيرة وليس عنده علم، فلا ينبغي مثل هذا النشر في وسائل الإعلام. من ينشر وسائل الإعلام هل هو من أهل العلم؟ إن كان من أهل العلم بصيرة فهو لا يفعل هذا، وإن كان من أهل البصيرة فهو ليس أهل لذلك، فلا يقبل من هذا العمل. وأهل البصيرة ما ينشرون هذا، ما يمكن ينشروا هذا، إنما يبينوا للناس. إنما ينشر في وسائل الإعلام من قبل أهل العلم يكون إيش؟ يكون في شيء لا يتعلق بالخروج على ولاة الأمور، هذا أهل العلم والبصيرة. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.